قضيت شعائر صلاة العشاء في هذه الساحة الطاهرة في مسجد الشبان المسلمين بمدينة المنصورة. وأمن صلاة فضيلة الأستاذ الشيخ علي محمد الجزائري. أيها الإخوة المؤمنون، ونستهل معكم الآن هذه الطهرة الدينية التي تنقلها لكم إذاعة القرآن الكريم على الهواء مباشرة بمناسبة افتتاح الموسم الثقافي والديني لجمعية الشبان المسلمين بمدينة المنصورة. وجمعية الشبان المسلمين تقوم بنشاط ديني واجتماعي وثقافي كبير، فهي تعيد للمسجد رسالته الثالثة في صدر الإسلام ودوره البناء في سبيل قيادة المجتمع المسلم. فإلى جانب أن المسجد دار للعبادة، فهو أيضا منارة للعلم والعرفان ومثابة للعلماء ودار لتحفيظ القرآن الكريم. وتقوم الجمعية إلى جانب الأنشطة الدينية بكثير من الأنشطة الاجتماعية، فقد أنشأت الجمعية دارا للحضانة تضم العديد من الأطفال في هذه المدينة، وأنشأت أيضا مستشفى للعلاج يضم العديد من الأسرة، وأنشأت دارا لتحفيظ القرآن الكريم، ورفضت الجوائز للمتفوقين في حفظ آيات الله البينات. وقد أنشأ هذه الجمعية الأستاذ المرحوم محمد محب حماد المحامي عام 1962. أيها الإخوة المؤمنون، لقد تجمع في هذه الساحة الطاهرة المباركة الآلاف من زوار بيوت الله. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: إن بيوتي في الأرض المساجد وزواري عمارها، فطوبى لمن تطهر في بيته وزارني في بيتي، وحق على المزور أن يكرم زائره. أيها الإخوة المؤمنون، هذا اجتماع يباركه الرحمن وتحفه الملائكة، وإذاعة القرآن الكريم تنقل هذه الطهرة الدينية على الهواء مباشرة تلبية لدعوة كريمة من السيد الأستاذ الدكتور محمد حافظ رئيس مجلس إدارة جمعية الشبان المسلمين بمدينة المنصورة. ونعيش الآن مع مسك الختام، مع الكتاب الخالد الذي نزل به الروح الأمين عليه الصلاة والسلام بلسان عربي مبين على قلب إمام المرسلين سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى الصراط المستقيم. نعيش مع المعجزة الدائمة الباقية أبد الدهر مع القرآن الكريم، فنستمع إلى تلاوة مباركة لما يتيسر من آيات الله البينات يتلوها علينا القارئ الشيخ حمدي محمود الزامل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وحد الله هو إن الله لعفو ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير خبير الله حضر جمال النبي. له ما في السماء والفلك تجري في البحر ألم تعلم أن

كويس كده الصبر كده شيء كويس الصبر يا شيخ اللهم صل على النبي أنا وَاسْجُدُوا وجاهدوا في الله حق جهاده وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى فلاها علينا القارئ الشيخ حمدي محمود الزامل.